إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن تفويض الأمر لله جل وعلا صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، ودليل على قوة اليقين وحسن الظن بالواحد الديان، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء العبد أموره كلها إلى الله تعالى، وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. والمتأمل إخواني في قصة مؤمن آل فرعون مع قومه لما دعاهم إلى طاعة موسى عليه الصلاة والسلام والاستجابة لدعوته، ولم يلق منهم سوى الاستكبار والإعراض، بل وتعدى الأمر إلى تخويفه وإيذائه، فما كان منه إلا أنه قال مستسلما لقضاء الله تعالى وقدره بعد أن أدى ما عليه طلبا لهداية قومه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله، أي ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. إن الله بصير بالعباد، يعلم أحوالهم وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي، فيمنعني منكم ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى، وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك. المؤمن عندما يقول هذا الدعاء: وأفوض أمري إلى الله، يخرج من حوله وقوته إلى حول ربه وقوته، فيكفيه الله تعالى شر من ظلمه، ويأخذ له حقه منه، ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا. وما أجمل أن يجعل المسلم سجيته وأن يلجأ إلى ربه ويسأله ما شاء من أمور دينه ودنياه، ويطلب إعانته وتوفيقه، وأن يفوض أمره له. والأجمل من ذلك أن يستسلم العبد ظاهرا وباطنا إلى مولاه وخالقه، ويقف بين يديه وقفة العبد الضعيف المنكسر، ويوكله في تدبير جميع شؤونه، ويرضى بقضائه وقدره. إخوة الإسلام، لقد ذكر الله جل وعلا موقف المسلمين في سورة الأحزاب عندما اجتمع المشركون واليهود والمنافقون عليهم، والحال يتكرر سبحان الله، من أجل القضاء على الإسلام وأهله. فقال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يجب تحقيق هذا اللفظ المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: ولما عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليما منهم لأمر الله تعالى، وإيقانا منهم بأن ذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأحسن الله تعالى الثناء عليهم بذلك من يقينهم وتسليمهم لأمره، فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وأمره، ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء. الإخوة الكرام، وهكذا فعلت هاجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تركها وابنها في فلاة مكة، وولى ظهره عنهما وتركهما في هذا المكان القفري، لا بشر ولا ماء ولا زرع، حيث قامت إليه مخاطبة له: يا إبراهيم، أين تذهب وتدعنا هاهنا وليس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اسمع، اسمع اليقين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا اليقين. قالت: إذن لن يضيعنا الله. وهكذا فوضت أمرها لله، فجعل لها ولابنها من كل ضيق فرجا ومخرجا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأصدقهم في تفويض أمره إلى الله تعالى، بل إن ذلك كان من سجيته وخلقه، وكان دائما يكثر من دعاء ربه ومولاه، كما روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء، قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا مين؟ الله ونعم الوكيل. ماذا كان الرد؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم إنا نفوض أمر أهلنا في غزة وبلاد المسلمين إليك، اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم الثبات والنصر والصبر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم فاستغفروا الله، يغفر الله لكم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد بن عبد الله الذي علم أمته كل خير وحذرهم من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن تفويض الأمر للرب جل وعلا وحسن التوكل عليه في جميع الأمور